وقال حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا القسم الثاني المختلف فيه كما قدم. أظن البعض نسي اللي قلناه. الأخ منتظر. هنا يقول مالك رحمه الله سمعت أهل العلم، لم يأتي بحديث عن رسول الله، إنما جاء بما سمع من إيش؟ من أهل العلم، العلم الراس. وأهل العلم قد يتفقون وقد يختلفون. سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا كان لا يصوم الأيام التي نهي عنها، وهي يومي العيدين وأيام إيش؟ منى. يعني يفطر يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام منى ويصوم الباقي لا يفطر ولا يوم. ثم في آخر البحث يقول وهذا أحب ما سمعت إلي. يبقى سمع غير هذا ولا لا؟ ها؟ خليك أنت اللي معي. يبقى هذا ما قال سمعت أهل العلم، وفي آخر البحث يقول هذا أحب، وأحب أفعل تفضيل، يعني سمع شيء ثاني أقل محبة عنده من هذا. إذا يبقى سمع من أهل العلم إيش؟ قولين، قول لا بأس بصيام الدهر وقول فيه بأس. يبقى هذا محل الإيش؟ الخلاف. وصيام الدهر، الدهر هو الزمن، وإن كان هناك الحديث لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ليس الدهر من أسماء الله، ولكن على سبيل التجوز في الإسناد العقلي أو الإسناد المجازي، حينما تسب الدهر تسب اليوم اللي جاك فيه فلان، اليوم اللي حصل فيه كذا، اليوم اللي شفتك فيه اليوم. طب يا أخو اليوم هذا من اللي جاء بهذا اليوم؟ اليوم هذا من صنع من؟ من صنع الله. كأنك حينما تسب صنعة الخالق كأنك سببت إيش؟ الخالق. كما يقولون في قضية عبد العزيز بن بشر لما جاء عند قضية القرآن مخلوق ودخل في المجلس، فقام هذا خصم ابن شو اسمه هذا المريسي، قال يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا الرجل قبح وجهه، هذا بخلي تبغى تناظر مع هذا يكفيك منه قبح وجهه. فنظر عبد العزيز الى موضع في الجدار وكان ايش عايب شويه، قال ايها الامير الذي يعيب هذا الجدار يعيبك انت صاحب الجدار ولا يعيب الصانع الذي صنعه؟ قال يعيب الصانع، هذا ما يعيبني انا. قال علم صاحبك بانه حينما يعيب خلقتي يعيب صانعي، علمه اولا. قال اترك عنك هذا وخليك في الموضوع اللي جيت فيه، خلينا من هذا الجانب. فهنا لا تسب الدهر، ليش؟ لان الدهر هو ايش؟ هو الله. وليش يكون الله هو الدهر؟ لانه هو الذي جاء بالدهر، هو الذي يحدث الايام التي تسبها انت. اذا سب نفسك ولا سب غيرك، لكن لا تسب صنعة الله سبحانه وتعالى. فالدهر هو الزمن. طال ام قصر، وصيام الدهر هو سرد الصوم دائما لا يفطر، لا سبت ولا احد واثنين على طول صايم، يصوم النهار ويفطر في الليل وينتهي. فبعض العلماء يقولون لا بأس. ليش لا بأس؟ لان الصوم عبادة، وجاء الحديث من صام يوما في سبيل الله باعده الله به عن النار 40 خريفة، يوم واحد. فإذا صام كل الأيام يبقى زيادة ولا لا؟ فهذا من جانب من استحب صيام الدهر، لكن بشرط ألا يصوم الأيام المنهية عنها، لأنه إذا صام الأيام المنهية عنها يبقى ارتكب المناهي ولا لا؟ يبقى هذا منهي وهذا ما إيش مستحب ضيع الدنيا. فقالوا إن استثنى الأيام المنهية عن صيامها وصام الباقي فهذا خير ازداده. هذا الجانب الثاني الذي سكت عنه مالك وقد سمع لكن هذا أحب إليه، ما هو؟ لا صام من صام الدهر، من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وتلك قضية عبد الله بن عمرو بن العاص يسوقها البخاري رحمه الله ويفصلها ابن حجر. تارة يقول بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أصوم الليل، أقوم الليل ولا أنام، وأصوم النهار ولا أفطر. ورواية أخرى قال لي صلى الله عليه وسلم أأنت تقوم ولا تنم وتصوم ولا تفطر؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم. قال لا تفعل فإنك لا تطيق ذلك، صم من كل شهر 3 أيام. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم كذا. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وافطر يومين 4 أكثر من ذلك. قال خير الصيام صيام أخي داود، صم يوما وافطر يوما. قال أطيق أكثر من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. فهنا في هذا الحديث صم يوما وافطر يوم، صم من كل شهر 3 أيام فذاك صيام الدهر كما في رواية أحمد. إذا صام من كل شهر 3 أيام والحسنة بإيش؟ 10، 3 × 10 ب30، كأنه صام ليش الدهر كأنه. والكاف هذه لما تيجي إنما هي كبري جسر يعبر عليه للحقيقة، من المجاز للحقيقة، من المشبه إلى المشبه به، وليس هو عين المشبه به لكن يعبر له عن طريق الكاف أداة التشبيه. فقال الفريق الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو خير الصيام لا أفضل من ذلك صيام يوم وفطر يوم. فكيف يصوم الدهر يصوم دائما ولا يفطر؟ يبقى الخلاف ولا لا؟ وقع الخلاف. النزاع عند العلماء أي الجانبين؟ فبعضهم يقول مبدأ الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله إنك لا تستطيع ذلك، سواء كان لضعف جسمه أو لواجبات أخرى أو في المستقبل حينما يكبر. وفعلا كبر سنه وشق عليه وقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. وهنا العلماء يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا ترك الأيام المنهية عنها بشرط ألا يضيع واجبا من الواجبات الأخرى، لأن في رواية البخاري في خير صيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ويفي بوعده أو يفي بعهده. لا يفر إذا لاقى إيش جمع مع الصيام؟ ويفي بعهده ولا ينقض عهده، إيش علاقتها بهذه؟ يجيب على ذلك العلماء أن صيام داود يوما وفطره يوما لم يضعف قوته عن الجهاد، لم يجعله يجبن أو يضعف عند ملاقاة العدو، إذن قادر على صوم يوم وفطر يوم مع أداء بقية الواجبات. أيضا يفي بعهده، لما عاهد صوم يوم وفطر يوم ما هو يجي في وقته يترك، لا التزم يعني يوفي. أما أنت تلتزم وتعجز، أنت تلتزم ولا تستطيع أن تؤدي الواجبات الأخرى. وتقدم لنا في فتح مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إيش؟ افطروا فإنكم إيش؟ قربتم عدوكم فإنكم أقوى لكم على إيش؟ قتال عدوكم. فإذا كان أمامنا واجبات وعلينا إيش؟ عبادات أخرى، فهل نسرد الصوم ونضيع الأهل، نضيع الأولاد، نضيع الأعمال، نضيع الزراعة، التجارة، الصناعة؟ لا أبدا. لقد جاء في حديث عمرو وحديث سالم بن حذيفة مولى حذيفة إن لنفس لعينك عليك حق، يعني نام نام وقم، وإن لزوجك عليك حق، أو لزورك عليك حق، لضيفك عليك حق. سالم لما جاء إلى أخيه في الله فوجد زوجته بثياب فضل، جاء الليل على ما هي عليه، قال اسمك يا فلان، انت مالك زوج، وش هذا الحالة اللي انت عليها؟ قال صاحبك ما عادش له حاجة في النساء، البس زين ولا شين كله سوا عنده. جاء وقت ليش العشاء تعشى، جاء في منتصف الليل جاء قايم، قال اخبريني عن حاجات، وليله قايم ونهاره صايم. فبات عنده نص الليل، قام هذا ايش يتهجد، قال له نم لسه الوقت بدري، اش انا عاتق؟ قال لا ما هي عاتق، نم نم. بعد شوية قل نم حتى قرب الفجر، قال الان قوم اوتر، قام اوتر. اصبح جاء الفطور، قال له كل، قال كل معي، قال انا صايم، قال لا كل، انا ضيفك تاكل معي، انا صايم ضيع، قال ابدا لازم تاكل. فاكل، فمن بعد راح اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم، قال فلان جاء منعني من قيام الليل وفطرني في الصيام. قال نعم، قلت له ان لزوجك عليك حقا، سيبها مهملها، ولزورك، قيل هو الزائر يعني الضيف، وقيل الزور هو ايه الاكل، ولعينك عليك حق، او ولنفسك عليك حق. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سالم صدق. اذا الذي يصوم الدهر اما ان يكون منقطع لهذا، ما له علاقة في الدنيا ولا شيء، يبقى بكيفه، انسان كأنه ما هو في المجتمع، لكن دعوات الخير تلحق المسلمين بسببه، ملما ايش منقطع للعبادة ان شاء الله يدعو المسلمين بخير الله يكرمهم، لكن عنده اولاد، عنده زوجة، عنده زراعة، عنده صناعة، عنده وظيفة، عنده حراسة، عنده مهمة، ينقطع لهذا كله عن هذا كله ويترك الدنيا بهذا كله، يقول بس انا صايم. اذا كان في صلاحية الصناعة او الزراعة او التجارة او الحراسة او يفيد المجتمع، لا يا اخي ما كتب الله عليك هذا. ثم هنا يأتي النقاش، خير صيام، خير صيام صيام اخي داود، يصوم يوم ويفطر يوم، وهذا يصوم الايام كلها، كيف يكون صيام الدهر اقل من صيام يوم بعد يوم؟ قالوا من سرد الصوم سنة، ومن صام يوما وافطر يوم. الذي يصوم دائما طول النهار لا يأكل شيء وفي الليل يأكل، ما زاد عن أن غير طبيعة حياته، نقل الأكل إلى الإيش إلى الليل والنوم إلى النهار، فكأنه إيش نهاره ليل، زي الحارس اللي يحرس في الليل إلى طول النهار. هذا لو صام في النهار من يقول له لا؟ فأصبح عادة عنده، تعود هذا، لكن يصوم يوم وبكرة يفطر، يرجع بعد ما يفطر يرجع ثاني يصوم، يبقى هنا فيه ايش تنقل. ايهما اشق على النفس، ها الاستمرار ولا التنقل؟ التنقل. ولذا قال صلى الله عليه لا افضل من ذلك. اذا هناك ايضا حديث من صام الدهر ضيقت عليه النار هكذا، قالوا وقبض بيده صلى الله عليه وسلم. فمن الطائفة الأولى تقول قبض يده ضاقت عليه ضيقت، يعني دخل النار وانكمشت عليه أشد تعذيبا له. ليش؟ لأنه ضيق على نفسه ما وسعه الله عليه، خالف السنة. الرسول ما صام الدهر، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، كان يصوم من كل شهر 3 أيام، وهذا جاء ضيق على نفسه ما كان واسعا. الفريق الثاني يقول لا، النار انكمشت وضاقت لم يبقى فيها مكان له. طب ما فيها مكان لغيره؟ فيها امكنة لغيره. اذا هذه الاثار وردة في ذلك. نرجع الى ما اتفق عليه العلماء من انهم يقولون لا بأس بصيام الدهر حينما لا يضعفه عن واجب عليه. ناتي إلى خير الصيام، صيام أخي داود، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم. هل كان يفعل هذا الأفضل خير الصيام، أو كان له سنة ومنهج في الصوم خلاف ذلك؟ كان له منهج خلاف ذلك، كما تقول عائشة: كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، 20، 10، 15 يوم، شهر، شهرين، خلاص ما يبغى يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم من كل شهرين 3 أيام، من أوله، من وسطه، من آخره، كذا. إذن لم تكن هناك طريقة ملتزمة، وترك الأمر لاستطاعة الناس، فلا ينبغي أن تضيق على نفسك، ولا ينبغي أن تحرم نفسك من فضل الله. وعلى هذا يكون صيام سرد صيام الدهر هو الموضع المختلف فيه. وعند الجمهور لا يشرع صيام الدهر لمن يغلبه صومه على أداء واجبات عليه. وبالله تعالى التوفيق.